الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. اللهم أحينا لك الموحدين وأحينا المشركين. يا رب اصرف عنا كل أنواع الشرك يا رب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اللهم اجعلنا ممن يحافظون على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والخنا. اللهم يا من حفظتنا في كل ما مضى احفظنا فيما بقي. اللهم اطبع على شباب المسلمين على بنات المسلمين ونساء المسلمين وعلى أهل المسلمين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أعظمك. اللهم نبذ سيئاتنا حسنات وبيض لنا الصفحات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللهو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. درجات العلا وفي